أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها. قال فإما منا بعد وإما فداء. قال الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. حتى قال تعالى ثم قال تعالى حتى تضع الحرب أوزارها. حتى متعلق بالضرب والشد والشد. نعم بالضرب والشد والشد أي يقتلوهم حتى تضع حتى تضع أو بالمن والفداء أي لا تزالون على ذلك إلى أن لا يكون حرب من المشركين. وذلك إذا لم تبقى لهم شوكة كأن يكونوا من أهل الذمة أو يسلموا أو يواجعوا. وأوزار الحرب آلاتها وأثقالها وعددها وأهبتها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع. قال الشاعر وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. وسميت أوزارا عليكم السلام وسميت أوزارا لأن الحرب لا تقع إلا بها فكأنها تحملها فإذا انقضت فكأنها وضعتها. والمعنى حتى يضع أهل الحرب سلاحهم. إذن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا انقتلوا حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإذا قد انتصرتم عليهم شد أسرى وغيره. فإما منا فإما أن تعفوا عنهم بعد وإما فداء وإما أن تطلبوا منهم الفدية. حتى تضع الحرب أوزارها إذا وضعت الحرب أوزارها. وسميت أوزارا لأن الحرب لا تقع إلا بها اثنان فكأنها تحملها فإذا انقضت فكأنها وضعتها. والمعنى حتى يضع أهل الحرب سلاحهم. وقيل حتى تضع الحرب أوزارها يعني أوزار كفرهم في الإسلام كفرهم في الإسلام. ذلك أي الأمر ذلك الذي ذكروا أو فعلوا ذلك والمبتدا محذوف. ويحتمل أن يقال ذلك واجب أو مقدم كما يقول القائل إذا فعلت فذاك أي فذاك مقصود ومطلوب. ثم بينا أن قتالهم ليس طريقا متعينا بل الله لو أراد أهلاكهم بغير جند. فقال سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم. قال ثم بينا أن قتالهم ليس طريقا متعينا يعني ما هما بالله الطريق لإهلاك المشركين باستطاعة الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته أن يهلكهم بدون جند بدون شيء. لكن بل يعني ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للكافرين. ابتلاء للمؤمنين لما حصل الله سبحانه وتعالى المؤمنين المجاهدين الصادقين والكافرين ليعذبهم بأيدي المؤمنين وتكون حجة عليهم. نعم ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال أي انتقم ببعض أسباب الهلاك من خسف أو موت أو غرق أو زلازل أو أي شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولكن أمركم بالحرب ليبلوا بعضكم ببعض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للمؤمن وابتلاء للكافر أو المنافق أي ليختبر المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا ليستحقوا الثواب والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب من العذاب. إن قيل ما التحقيق في قولنا التكليف ابتلاء وامتحان؟ ليه نقول إن التكليف هو ابتلاء وامتحان؟ والله يعلم السر وأخفى. إذا الله سبحانه وتعالى مطلع على حقائق قلوبنا وعلى حقائق إيماننا وعلى حقائق الكفر وعلى يعني ما عاد يحتاج إن أحد يوضح لله سبحانه وتعالى إن هذا مؤمن وإنه لو أتى جهاد لجاهد وهذا كافر لا يرتدع. لماذا زد حرب وقتل وامتحان وابتلاء؟ وماذا يفهم من قوله ولكن ليبلو بعضكم ببعض؟ قيل له إن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين، أي كما يفعل المبتلي المختبر المبتلى المختبر، وذلك أن الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره إما لملائكته وإما الناس. والتحقيق هو أن الابتلاء والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء، وهو إما الطاعة أو المعصية، أي ليظهر معلوم الله، لأنه تعالى لا يعاقب ولا يثيب على ما يعلم حتى يظهر الفعل، وهو لا يكون إلا بذلك. قال أما الله سبحانه وتعالى هو مطلع، ولكن هناك من لم يطلع ومن لم يعلم، مثل الملائكة ومثل الناس والمؤمنين، حتى ليبلوهم الله سبحانه وتعالى ويبين لهم. وأما الله فهو مطلع، ولكن لا بد من عمل. فعلم الله سبحانه وتعالى لا يؤثر، يعني احنا لا نطلب شيء ونرفض شيء، لو قلنا أن علم الله سبحانه وتعالى هو المؤثر فكان ظلم. أن يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل بعد 20 سنة سيرتكب جريمة ولا فاحشة ولا شيء قبل بعد 20 سنة ويجي ويحاسبه عليها اليوم، أن هذا عين الظلم. وكذلك عكسها، علم الله سبحانه وتعالى أن هذا سيجاهد ولا أن هذا سيتصدق بعد 5 سنوات ولا 10 سنوات، لا شيء إلا قد فعل الفعل. مثل ما أن المجرم أو العاصي لم يحاسب إلا لما فعل الفعل، فكذلك المؤمن لا يجد الثواب إلا بعد أن يفعل الفعل. ثم قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال الهادي عليه السلام فهو لن يبطلها ولن يلتهم إياها، بل سيجازيهم عليها ويعظم لهم الأجر فيها، ومعنى سيهديهم هو يهديهم إلى دار ثوابه، ويصيرهم إلى ما أعد لهم من دار كرامته، ويصلح بالهم، فهو يصلح حالهم، البال الحال والأمر. قال في التجديد وظاهره أنه لا يكون الهدى وإصلاح البال إلا في الدنيا للأحياء، وقد اختلف فقيل سيهديهم أي يوفقهم ويلطف بهم في التكليف ويصلح حالهم في أمر الدين، وهذا على قراءة الأكثرين وهي قاتلوا والأقلين قتلوا، وقيل سيهديهم قاتلوا والأقلين قتلوا، وقيل سيهديهم لجواب منكر ونكير، وقيل إلى طريق الجنة في الآخرة، وهذان يصحان على قراءة أبي عمرو. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، بل سيهديهم، أي لن يضل أعمالهم، لن ينقص منها شيء أو يخفي منها شيء أو لا يقبل منها شيء، فوجده عمل خالص. سيهديهم ويصلح بالهم. في إصلاح البال قال كانت اليهود يجوا عند رسول الله وعلى أساس أنه يعطش، لما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى له يشمت، ومن عطش وقال الحمد لله قال يرحمكم الله، قال ويصلح بالنا وبالكم. فكانت اليهود تجي حتى يدعي لهم رسول الله بهذه الدعوة. فلما كان يقول للمسلمين قولوا غفر الله وأصلح الله بالنا وبالكم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال سبحانه ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال الهادي عليه السلام هو طيبها لهم وتطيبه لها، فهو جمعه فيها للخيرات التي هي مجموعة فيها حتى طابت لأهلها بوجودهم كلما يحبون فيها. نعم، قال الهادي عليه السلام هو طيبها لهم وتطيبها لها، فهو جمعه فيها للخيرات التي هي مجموعة فيها حتى طابت لأهلها بوجودهم كلما يحبون فيها، يعني بوجود كلما يحبون فيها. وفي التجريد قيل عرفهم منازلهم فيها فهم يستدلون عليها، فليكونون أعرف من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم، وهو قول قتادة وعامة المفسرين. قال إن الجنة من عظمتها وبركتها وكذا أنها لا يضل فيها طريقة إلى كفرة وإلى مكانة وإلى المكان اللي هو كان فيه. وعن مقاتل أن الملك وكل نعم أن الملك الذي أن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله. وقيل عرفها طيبها أي طيب رائحتها، قال ابن قتيبة وهو قول أصحاب اللغة. ثم إنه تعالى لما بين ما على القتال من الثواب والأجر وعدهم بالنصر في الدنيا زيادة في الحث ليزداد منهم الإقدام، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي دين الله ونبيه بالصبر في مواطن القتال. هو نصر الله، الله يعني أنك تنصر الله أنه مظلوم ولا أن في أحد اعتدى عليه؟ لا، النصر هنا هو نصر الدين ونصر الملة ونصر الإسلام ونصر النبي صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله أي دين الله ونبيه بالصبر في مواطن القتال، ينصركم على عدوكم ويفتح لكم ويثبت أقدامكم في نصره في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام. قد يأتي النصر أحيانا بمعنى النصر في القتال، وقد يأتي بمعنى الحجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله في حديثه في غدير خم عندما رفع بيد الإمام علي وقال للمسلمين: يا معشر المسلمين، ألستم تشهدون بأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وانصر من نصره. في مسألة وانصر من نصره هنا ما هو موجود معنا ذا الحين حتى ننصره في القتال، ولهم وحتى في القتال يعني كان فيه كر وفر في حق الصفين وفي حق غيرها يعني، ولكن قالوا النصر هنا بالحجة وهو الحق، أن الإنسان إذا أتبع هذا الرجل اللي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمرنا به فقد استفاد، يعني لأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مستجابة. وانصر من نصره أي ينصره في الحجة، أن يكون من أصحاب اليمين وأصحاب الحجة الصحيحة، فقد يأتي النصر بالمعنى المادي اللي هو القتل والقتال، أو قد يأتي بمعنى النصر في الحجة وبيان الحجة. ثم قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، هذا زيادة في تقوية قلوبهم، لأنه تعالى لما قال ويثبت أقدامكم جاز أن يتوهم أن الكافر أيضا يصير للقتال، فيدوم القتال والحراب والطعان والضراب وفيه المشقة العظيمة، فقال تعالى: لكم الثبات ولهم الزوال والتغيير والهلاك، فلا يكون العثار. والذين كفروا فتعسا لهم، يعني يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم النصر. وأما الكافرين أنه قال يفهم من ويثبت أقدامكم بأنه يستمر القتال، قال لا، أنه قال بعدها والذين كفروا فتعسا لهم، أي يعني بئس وتعس وعدم سعادة لهم، أن الهزيمة محققة. ومعنى فتعسا لهم قال الحسين بن القاسم عليه السلام أي تعبا وعسرا. قال العالم صلوات الله عليه: بذلك أوصاني سلالة أحمد بحفظي لأصحابي على اليسر والتعسي. وفي البرهان التعس الانحطاط والعثار، كأنه قال أتعسهم الله تعسا، وهو دعاء عليهم بعدم الانتعاش إذا عثروا. قال ابن قتيبة: هو الدجاج، هو من قولك تعست تعست بفتح العين إذا أو تعست بفتح العين إذا عثرت، وتعسا له نقيض لعاله، يقال للعاثر لعالك معناه الدعاء له والقوة على الثبوت، وتعسا له معناه الدعاء عليه بالعثور. قال ابن عباس: يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردي في النار، ذكره في التجديد وغيره. وقول تعالى فتعسا لهم وأضل أعمالهم معطوف على أتعس المقدر قبل الذين كفروا، أي ضيع وأبطل أعمالهم، وفيه إشارة إلى بيان مخالفة موتاهم لقتل المسلمين، حيث قال في حق قتلاهم فلن يضل أعمالهم اللي هم المؤمنين، وقال في موت الكافرين وأضل أعمالهم العكس. ثم بيّن الله تعالى سبب ما اختلفوا فيه فقال: ذلك الواقع على الذين كفروا. احنا قلنا دائما إذا حكم الله سبحانه وتعالى بيّن، لأنهم قالوا أن الحكم يجب أن يكون مسبب، حتى الآن في الأحكام اللي ما هو ممكن أنه يجي القاضي ويقول حكمت بسجن فلان ولا جلد فلان بس كذي، يقول ولأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا ثبت عليه كذا وحكمت عليه كذا. فكذلك الله سبحانه وتعالى قال يعني يبين لماذا هذا حكم عليه بالكفر وحكم عليه بالنار وكذا وكذا، قال لأنه فعل كذا وكذا، هذا تسبيب للحكم. نعم. حيث قال في حق أسلاهم فلن يضل أعمالهم، وقال في موت الكافرين وأضل أعمالهم. ثم بيّن الله تعالى سبب ما اختلفوا فيه فقال ذلك الواقع على الذين كفروا بأنهم كرهوا ما نزل الله، ما أنزل الله من القرآن وما فيه من التكاليف، أي ما قاموا بشيء من التكاليف الشرعية اللي عليهم، فأحبط أعمالهم التي يعدونها مكارم، أي أبطلها لأنها لم تكن مع إيمان، حتى لو كان لهم من الأعمال ما لا يعد ولا يحصى من بناء المساجد ومن فتح الطرقات ومن الصدقة ومن العمل، ولكن ما بقى إيمان. وقدمنا على ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا قربة لكافر كما قلنا أمس، ما يقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن وما فيه من التكاليف فأحبط أعمالهم التي يعدونها مكارم، أي أبطلها لأنها لم تكن مع إيمان. ثم قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، المعنى ترك الستر للنظر والاعتبار بعاقبة الذين كفروا من قبلهم كعاد وثمود وما جرى عليهم بسبب الكفر منهم والمعاصي، دمر الله عليهم أي أهلك عليهم ما يختص بهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وقيل دمر الله عليهم مثل دمرهم هنا أي أهلكهم. يعني أفلم يسيروا في الأرض، أي بنتوا رحتوا ذهبتوا شفتوا، وهذه ديار عاد وهذه ديار ثمود، وأنتوا تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بسبب معاصيهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا يتفكروا يعلموا، الواحد مع عقل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. ثم قال تعالى وللكافرين أمثالها اليوم، أي لمن يشارككم في موجب التدمير أمثال هذه العاقبة أو الهلكة، لأن التدمير يدل عليها، يحتمل أن يكون المراد لهم أمثالها في الدنيا، وحينئذ يكون المراد من الكافرين هم الكافرون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون لهم أمثالها في الآخرة، فيكون المراد من تقدم كأنه يقول دمر الله عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها. ثم قال تعالى ذلك المذكور من نصر المؤمنين والتعس الكافرين بأن الله أي بسبب أن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ولي لهم ولا ناصر، لأن عدم النصرة من آلهتهم واجب الوقوع، إذ لا قدرة لها، وإلا فهو مولى جميع خلقه أي مالكهم، وردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم لما بيّن الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بيّن حالهم في الآخرة، فقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، قد مر تفسيره إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وخفف همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين، واكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة، ويسر أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم يا كريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.